يقول السائل: ما حكم المسح على العمامة وما شرط ذلك؟ وهل يجوز المسح على الغترة والشماغ؟ العمامة مثل الخفين، حكمها يمسح يوم وليلة إن كان مقيم بعد الحدث، وثلاثة بلياليها بعد الحدث إذا كان مسافرا، إذا كانت محنكة مدارة تحت ذلك يعني يشق نزعها في بعض المشقة. أما العمامة العادية والغترة العادية ما يمسح عليها، إنما يمسح على المحنكة التي محنكت على الرأس وتحت الحنك، يكون في نقضها بعض المشقة فيمسح عليها إذا كان لبسها على طهارة يوما وليلة للمقيم بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث إذا كان مسافرا. والخفان كذلك، والخفان والجوارب مثل ذلك. المقيم يمسح عليها يوم وليلة بعد الحدث، وثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.